إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، مر معنا في درس سابق فيما يتعلق بتبويب المؤلف رحمه الله تعالى باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ذكرنا ما يتعلق بحديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة أو حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. الحديث. ومضى معنا ما يتعلق بمسائله، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب من لبس الحلقة والخيط ونحوهما وأنها من الشرك، وذكر هنا من هذه التعلقات ما جاء في حديث عقبة بن عامر، والذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة. والتميمة نوع من أنواع الخرزات، نوع من أنواع الخرزات، وكانت العرب تعلق هذه الخرزات لكي يقون أنفسهم من شر العين، طريقة من طرق دفع العين باتخاذ هذه الخرزات، وهي تسمى تميمة. وسميت تميمة لأنها تتم الأمر، سميت تميمة لأنها تتم الأمر، أي من أراد العافية وجدها في تميمته، من وجد الصحة وجدها في تميمته، فهي تتم له الأمر. وسيأتي معنا فصل مستقل سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى يتعلق بالتمائم خاصة، وإنما ذكرها هنا لأنها مما يستخدمه الإنسان فيما يتعلق ويعلق في بدنه. فقال رسول الله: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة. والودعة كما قال العلماء هو الذي يخرج من البحر، وهو يشبه الصدف، يشبه الصدف، لكنه نوع أصغر، حجمه صغير، صدف لكن بحجم صغير. والناس كذلك أيام العرب يعتقدون في هذا الصدف بأنه يقيهم من الشر، يقيهم من شر الحاسد، من شر العائن، من شر الحاقد، ولهم في ذلك معايير. فمنهم من يختار اللون الأسود، يختار اللون الأسود، يجمع هذه الخرزات أو الصدفات الصغيرة فينظمها في سلك ويجعلها في سلك ثم يربطها طلبا للحماية. فكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: من تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ما جعله في دعة ولا جعله في سكون، لا جعله في دعة ولا جعله في سكون. ففيه أن فاعل الأمر المخالف للشرع يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده، أراد من التميمة إتمام الأمور فلا أتم الله له، أراد من هذا الودع الدعة والسكون فلا جعله الله في دعة ولا سكون. فهذا الذي يفعل ما يخالف الشرع يعامله الله بنقيض قصده. وهذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله، أي عند الإمام أحمد، وجاء كذلك عند أبي يعلى وعند الحاكم، إلى أن هذا الحديث من أهل العلم من أشار إلى ضعفه، من أشار إلى ضعفه، إذ أن في إسناده خالد المعافري، خالد المعافري وهو ضعيف، لم يوثقه سوى ابن حبان، لم يوثقه سوى ابن حبان، وإلا العلماء على ضعفه. ولهذا أورد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا الحديث في ضعيف الجامع، أورده في ضعيف الجامع، فهو من حيث الإسناد ما صح، لكن المعنى صحيح، إلا أن المعنى صحيح. قال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وفي رواية لحديث عقبة بن عامر، وهذه الرواية موجودة في مسند الإمام أحمد، وإسنادها حسن، وإسنادها حسن فهو صحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فقد أشرك. وقد أورد الألباني رحمه الله تعالى هذه اللفظة مصححا لها كما في السلسلة الصحيحة. وهذا الحديث: من تعلق تميمة فقد أشرك، له قصة، له قصة، وقصته أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط، جماعة من الرجال أرادوا أن يبايعوه على الإسلام، وكانوا عشرة، فبايع نبينا عليه الصلاة والسلام تسعة منهم وأمسك عن واحد، بايع التسعة وأمسك عن واحد، أي ما بايعه. فقالوا: يا رسول الله، بايعت تسعة وأمسكت عن هذا، أي أكيد لا شك أن الإمساك عن هذا لقصد. فقال عليه الصلاة والسلام: إن عليه تميمة، إن عليه تميمة، أي رآه نبينا وقد علق تميمة ظاهرة، فأمسك نبينا وما بايعه، فقام هذا الرجل فأدخل يده فقطعها، قطع التميمة، فقال عليه الصلاة والسلام: حينها من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فقد أشرك. وهذا الحديث كذلك أورده شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، فالحديث مع قصته مما هي ثابتة، مما هي ثابتة. وقوله عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة، قد مضى معنا ما يتعلق بمعناها، وأن التميمة نوع من أنواع الخرزات ولها أشكال وألوان، يعتقد أصحابها أنها تنفع. فقوله عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فقد أشرك، أي وقع في الشرك. وأي شرك قد وقع؟ يحتمل أن وقع في الشرك الأكبر، ويحتمل أن وقع في الشرك الأصغر، وقد أشرنا إلى هذه التفاصيل في دروس سابقة في هذا الباب. فإن اعتقد أن هذه التميمة بنفسها تضر وتنفع، وأن لها من الأمر من الاستقلالية، فهذا من الشرك الأكبر. وإن جعلها سببا، وهي ليست بسبب، التمائم ليست سبب، لا مما دلعت عليه الطب ولا التجربة، ولا مما دل عليه الشرع. والقاعدة كما ذكرنا سلفا أن من جعل سببا وهو ليس بسبب لا كوني ولا شرعي فقد وقع في الشرك الأصغر. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فقد أشرك، صاحب التميمة يكون مشركا إن اعتقد فيها أنها مستقلة بالنفع والضر، أو يكون صاحبها وقع في الشرك الأصغر إن اعتقدها سببا، سببا من الأسباب. وهذا الحديث إخواني في الله فيه من الفوائد: أولا، فيه ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى أن من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوه، لأن النبي قال: من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا قوله، قوله عليه الصلاة والسلام. فالمؤلف رحمه الله تعالى في تبويبه ما خرج عن كلام رسول الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، ونبينا يقول: من علق تميمة فقد أشرك. إذن دل على أن التعليق للتمائم والحروز وما يكون من المعادن والحلق وغيرها من الأوتار والحبال تعد من الشرك. وفيه كذلك أن الشرك في أي صورة كانت ينبغي أن يمنع. نبينا صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الفاعل، مع أنه عليه الصلاة والسلام استفصل عنه، ما قال أنت علقت التميمة اعتقادا لها باستقلالية أو سببا، ما ذكر هذا نبينا، وإنما لما رأى مظهرا من مظاهر الشرك منعه. فدل ذلك إخواني في الله على أن من رأى صورة من صور الشرك بغض النظر كونها من الشرك الأكبر أو الأصغر فحقها أن تمنع تباشر بالمنع. هذا إذا وجدته مثلا يا عبد الله في أهل بيتك، وجدته في قرابتك، وجدته في أرحامك، إما من الشرك اللفظي أو من الشرك الفعلي، من أي مظهر من مظاهر الشرك، ولو كان من الشرك الأصغر فهو يمنع، وإذا كان من الشرك الأكبر فهو من باب أولى يمنع كذلك. فدل هذا الحديث على أن الشرك بكل صوره يمنع كما فعله نبينا عليه الصلاة والسلام. وفيه كذلك بيان على أن الشرك حاصل في الأمة. ماذا قال نبينا في هذا الرجل؟ قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. فالشرك حاصل والشرك واقع، فما يدندن به بعض الناس من تبرئة الأمة من الشرك هذا من القول الجزاف الذي ما أنزل الله به من سلطان، بل إن الشرك حاصل. وسيأتي معنا في تبويب المؤلف في آخر رسالته ما يتعلق بوجود الأدلة الصريحة الواضحة من أن الشرك يقع في هذه الأمة. كذلك في هذا الحديث إخواني في الله فيه من العبرة الرد على من هون بأمر الشرك، الرد على من هون من شأن الشرك. فالشرك لا يهون من شأنه ولا يهون من أمره، وهذا التهوين للأسف قد وصل إلى حد من ينتسب إلى العلم والفكر، من ينتسب إلى بعض الفرق والجماعات. ناهيك عن عامة الناس، لو ربما يتساهلون في هذا الباب ويتهاونون في هذا المضمار، لو ربما يجدون الشرك يطفح في المجتمع. تجد بعض الدعاء إذا آلت إليه أمور الدعوة أو قل أمور الإصلاح، فلربما يرى بين ناظريه الشرك قد عج في الأمة، ومع ذلك لا يعري له انتباها، همه المعاصي. لو ربما ينشغل بالمحرمات، ينشغل بشرب الخمور، يشتغل بالمخدرات، بالزنا، لا شك أن هذه محرمات حقها أن تمنع. لكن إن جئت في باب الأولوية ومن باب الذي له الأحقية بل التقدم والأفضلية في المنع، الشرك. فمن وجد شركا قد طفح فلينشغل بالشرك، لا أقول كانشغاله بالمعاصي، بل أعظم من انشغاله بالمعاصي. الشرك إذا وقع لا يغفره الله لصاحبه، وأما المعصية إن وقعت فصاحبها تحت مشيئة الرب، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن تجد أن هذه الأولويات تضطرب جهلا أو قل قصدا وعمدا عند بعض الجماعات، لربما لا تؤلي جهدا في بذل شيء من المنكر في تغيير منكرات الشركيات. تأتي الزيارات، تأتي القبور، تأتي الأضرحة والاستغاثات، وصاحبنا لا يحرك ساكنا أبدا. وانظر ماذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام: امتنع. لماذا امتنعت يا رسول الله؟ قال: إن عليه تميمة. هذا الإصلاح إخواني في الله يكون في عقائد الناس. ما الفائدة في أنك تربي الإنسان على الأخلاق الحميدة وعلى الآداب السديدة وهو قبوري؟ يعتقد النفع والضر بغير الله جل في علاه ما سينفعه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن إذا كان موحد سينفع توحيده، سينفع يوما من الدهر، ينفعه يوما من الدهر. كذلك في هذا الحديث مما يدل على أهمية الاهتمام بالعقيدة والتوحيد فيه الاهتمام بالكم بالنوع لا بالكم، الاهتمام بالنوع لا بالكم. الإسلام ما يهتم بالعدد، أن نجمع نجمع نجمع نجمع الناس ونجمع الأشخاص ونستكثر بالبطاقات العضوية على حساب الدين. هؤلاء مجموعة من الرجال أتوا إلى رسول الله، بايع 9 باقي واحد، كان بإمكان نبينا أن يغض الطرف، يغض الطرف عن هذا الرجل ويدخله بزائد رجل إضافي، لكنه عليه الصلاة والسلام امتنع. بل كان 10 هؤلاء لو كان كلهم عليه تميمة لردهم صلوات ربي وسلامه عليه، ردهم جميعا. من علق تميمة فقد أشرك. لكن تجد كذلك من حال الجماعات من يستكثر بالعدد، أنا في جماعتنا 1,000,000 عضو، وإذا فتشت إلى هؤلاء الأعضاء تجد منهم من المتردية والموقوذة والنطيحة وما أكل السبع، تجد اعتقاداتهم شتى. ورحمة الله على الشيخ الألباني رحمة واسعة، عندما جاء إليه بعض قادة الجماعات وهو يستكثر بجماعته وأنهم على وشك أن يقيموا دولة الإسلام على حد زعمهم، فقال له الشيخ كم منكم؟ فقالوا يا شيخ نحن كثر، نحن كثر بالملايين، وكان حقيقي في وصفه، هم كثر هذه الجماعة. فقال هل كلهم يعتقدون أن الله مستو على عرشه؟ فطأطأ برأسه وقال لا، قال لن تقيموا دولة الإسلام. وصدق والله ما قامت لهم دولة وما قام لهم سوق، بل انكسروا. دعوة إصلاحية تقوم على عدم العناية بالعقيدة والتوحيد، بئس هذه الدعوة. فلما سألهم الألباني رحمه الله هذه الجموع بالملايين هل يعتقدون العقيدة الصحيحة، هل يعتقدون أن الله مستو على عرشه؟ فأجاب أن لا يعلم، أن هؤلاء قد جمعوا هنا وهنا وهنا من فرق شتى، من نفاة ومعطلة ومن فرق شتى. فلما علم الألباني رحمه الله أنهم ليسوا على العقيدة الصحيحة قال لن تقيموا دولة الإسلام، وهذا مسجل بصوته رحمة الله عليه، لن تقيموا دولة الإسلام. وصدق حدسه، فما قامت لهم دولة. فالشاهد إخواني في الله، فالدعوة دعوة أهل السنة والجماعة، بل دعوة الإسلام كما فعل نبي الأنام عليه الصلاة والسلام عندما بايع ما نظر إلى العدد، نظر إلى النوع، من هذا الذي سيدخل على دينه؟ فإن كان مقبلا بقلبه وقالبه لله حي هلا، لكن فيه مظهر من مظاهر الشرك يبقى، يبقى حتى يصفي نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا ما يذكر إخواني في الله من فوائد هذا الحديث، وفيه ما أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبرهن عليه من أن من تعلق تميمة أو ودعة أو خرزة أو حبلا أو خيطا أو حديدا معدنيا من صفر وغيره وأراد بذلك منه جلب النفع أو دفع الضر فقد دخل في الشرك. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.